متى يباح الكذب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن الكذب لا يجوز، لكن عندما تدعو إليه شدة حاجة، كما إذا كان من أجل الإصلاح بين شخصين، إصلاح ذات البين، فهذا لا مانع منه. فالمقصود هو أن الأصل منعه، لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات واستعمل الإنسان فيها الكذب بالنظر إلى مصلحة راجحة، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.